بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن نكون بإذنه عز وجل قادرين على الفاعلية في هذه الحياة، وأن نكون كما قيل نسجل أسماءنا في دفتر الحياة بمداد من نور ومن خير ومن عطاء بإذن الله عز وجل. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن النساء. هل يمكن أن تكون المرأة المسلمة فاعلة في الحياة؟ هل يمكن أن تكون المرأة وهي ترتدي حجابها وتحافظ على عفافها وتخشى ربها سبحانه وتعالى أن تكون شيئا مذكورا في الحياة؟ أم أن الإسلام معناه أن المرأة يجب أن تتقوقع على نفسها ولا تقدم شيئا ولا خيرا ولا برا ولا إحسانا ولا معروفا للناس؟ لا شك أن المرأة في هذا العصر مظلومة ظلما عظيما، وهي كما يقال بين المطرقة والسندان، بين مطرقة بعض العادات والتقاليد التي لا تمت إلى الدين بصلة، وبين سندان الذين يريدون أن يجرونها إلى الرذيلة ويبعدونها عن حجابها ويصورون لها أن الحجاب والعفاف هما أول طريق للفشل في هذه الحياة. سنتحدث عن المرأة المسلمة، هل يمكن للمرأة أن تكون فاعلة في الحياة؟ هل يمكن لهذه المرأة أن تقدم دورا رياديا وعظيما في هذه الحياة؟ هل يمكن أن تكون المرأة عالمة من علماء المسلمين؟ هل يمكن أن تكون المرأة مرجعا لهؤلاء الأمة جميعا يرجع إليها الرجال والنساء الصغار والكبار يستفتونها في أمور دينها، بل وفي جميع مجالات الحياة؟ هل يمكن للمرأة أن تقدم خيرا وبرا وإحسانا لهذه الأمة، أم أن دورها يقتصر على أشياء معينة ومحددة؟ هذا ما سنتناوله بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. وقبل أن نتحدث عن هذه الحلقة ونتحدث فيها، نرحب بالشباب الذين يشاركون معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم الشباب، أهلا وسهلا. إن شاء الله يكون الحلقة فيها ثراء منكم وتدافعون عن قضايا المرأة وعن حقوقها، وكل واحد يقدم ما لديه من معرفة ومن رأي. نحن سنتحدث بإذن الله عز وجل عن امرأة أثرت تأثيرا كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وأثرت تأثيرا كبيرا وبالغا في حياة الأمة الإسلامية، يعود لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة سنتحدث عنها في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا الاستطلاع فتابعوه ونعود مرة أخرى بإذن الله عز وجل. نجد أن المرأة أدوار كثيرة، ولكن أعظم دور تؤديه هذه المرأة أولا في الوقوف مع زوجها في أداء رسالته، هذا بالدرجة الأولى. جدرتها في الكثير من الوظائف والأعمال، أثبتت وجودها يعني على مستوى العالم. والله شيء أكيد، المرأة نصف المجتمع، ولكن يا طويل العمر متى ما تهيأ لها الوضع أنا متأكد المرأة راح تثبت جدارتها. طبعا أكيد، يعني لأن المرأة تعتبر نصف الآخر يعني للمجتمع ككل، وإذا في مجالات طبعا يعني تهم المرأة وتساعدها وكذا، يعني ممكن إنها تساعد. طبعا أكيد في إلى عدة مجالات تكون فاعلة فيه، هي التعلم والطب، دخلت المرأة بعدة مجالات، هي التعليم والطب وأشياء كتير، يعني بتلاحظ المرأة دخلت فيها حتى مجال المبيعات والسيلز، لها دور فاعل بالمجتمع. طبعا أكيد، لا طبعا الحرمة فعالة في كل حاجة بتشتغل، تقدر إيه بتشتغل، بتساعد في مجالات كتير. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أنا أعتقد مهند عندك تعليق على هذا الاستطلاع. نعم، عندي تعليق. عجبني جدا الاستطلاع، طيب. لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. اسمح لي أن نشكر الإخوة فعلا الذين قاموا باستطلاع الرأي في هذه الحلقة وفي الحلقات الأخرى، يعني أحسنوا في اختيار الشخصيات التي تتحدث، وكانوا يتحدثون بطلاقة وبوضوح، فنتقدم بالشكر الخالص لهم. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. طيب. المرأة من جد نصف المجتمع. في عقليات تقول إنه المرأة جهادها في بيتها. فإذا كانت المرأة فعالة في نظرنا نحن، ليه ما تخرج تشتغل ما دام إنها هي بعفتها وفي مجال معين ما عندها مشكلة تروح تشتغل تنتج. طيب. يعني مثلا نحن نقول يد واحدة ما تصفك. طيب. لازم نحن الشخص الثاني أو الأنثى بشكل عام كمان تخرج مواهبها، عندهم أفكار عندهم طموح جدا عالي. توافقوا مهند؟ نعم. نايف مؤيد؟ محمد؟ ما أنا مؤيد، بس هي مشكلتنا إحنا في المجتمع هنا إنه دائما بنحكم على المرأة من خلال عادات وتقاليد بدون ما يكون لها أحيانا مرجع ديني، بدون ما يكون لها حديث، بدون ما يكون لها آية في القرآن، تلاقي خلاص إنه أقول لك عاداتنا وتقاليدنا كذا. لا، المفروض المرأة تجلس في البيت، ما تخرج، ما تروح. طيب، إيش نقول في وقرنا في بيوتكن؟ ونعم بالله كلام الله عز وجل ما عندنا أي مشكلة فيه. طيب. بس العادات والتقاليد. هو لعلنا من خلال الحديث الذي الآن سنتحدث فيه عن عائشة، عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل حديثنا عنها يتبين لنا دور المرأة ومكانتها، وأنها قادرة على أن تعطي وأن تبدع في مجالات مختلفة. هذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه. نريد للمرأة أن تكون مبدعة وفاعلة، لكن إيش؟ مع حفاظها على دينها وعفتها وأخلاقها وحيائها، لأن هذا هو رأس مالها. فرأس المال هذا نريده أن يزيد بإبداعها وإنجازاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان معروفا بين الناس جميعا بأخلاقه العالية، وكان يقال له الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أيضا كانت امرأة شريفة عفيفة، وكانت أيضا تاجرة، وكان لها تجارة ضخمة، حتى إنها ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معها في تجارتها، فأصبحت تربح، وأيضا قامت بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ إضافية. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول خطوة في طريق حياتها أنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنسب الرجال لها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها محط إعجاب الرجال جميعا ويخطبونها وترفض، فأرسلت امرأة وبدأت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في النهاية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وخطب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. خديجة سارت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وقوفا عظيما، وقوف الأبطال، وقوف الذين آمنوا بالله وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن من أصعب الظروف على النبي صلى الله عليه وسلم التي أحاطت به يوم نزل عليه الوحي، يعني تغيير في حياتك. وهنا الآن نقطة تحول جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وهنا يأتيه جبريل عليه السلام فيضمه ويقول له يا محمد اقرأ. النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال ما أنا بقارئ. فيضمه الثانية اقرأ، ما أنا بقارئ. الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الآيات. أنا أعتقد أن هذا الموطن هو من أعظم المواطن التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أليس كذلك؟ هو بداية التحول، بداية تحول البشرية، بداية الانتقال إلى عالم جديد في الدعوة وفي الخير وفي العطاء وفي البذل والتضحية. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله يرتجف وهو يقول زملوني زملوني. فماذا قالت خديجة؟ قالت كلاما عظيما يدل على تصديقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وثقتها به عليه الصلاة والسلام. قالت لا والله يا رسول الله يا محمد، لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب، هي تعرف أخلاق النبي وتعرف قدره، فكانت هذه الكلمات كالبلسم لجروح النبي صلى الله عليه وسلم وكالدواء لدائه، فغسلت بهذه الكلمات ما علق بقلب النبي صلى الله عليه وسلم من هم. فقالت نذهب إلى ورقة بن نوفل، ابن عمها ذهب إلى ورقة بن نوفل تستفتيه وكان عالما، فقال يا محمد إن صدق ما قلت فهذا الناموس، يعني الوحي الذي أنزل على موسى عليه السلام، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يعني هو الآن يمهد له يقول أنت الآن ستصلك الرسالة من الله، ولأنك ستبدأ بالرسالة وبالدعوة ستصادف عقبات كثيرة، فليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قالوا نعم. قال يعني أنا لماذا يخرجونني؟ لم أقدم لهم أمرا سيئا ولا أمرا يضر بهم ولا يؤذيهم. فقال سيخرجونك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، يدعو إلى الله، يخرج إلى الخارج. ماذا يجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجد هذا يشتمه، وهذا يكذبه وهذا يضع سل الجزور على ظهره، وهذا يتهمه في عرضه، كلام عظيم يصل النبي صلى الله عليه وسلم. فيعود إلى دار خديجة فيسمع تلك الكلمات الطيبة العذبة الصادقة التي كانت ضمانا وكانت بردا وسلاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. تخيل أنه بعد هذا الجهد والأذى الذي يلحقه يعود إلى منزله فيجد أذى آخر، لكن هذا من رحمة الله عز وجل بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما الذي حدث؟ خديجة استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بدأ في الدعوة، بدأ الأذى يناله، فقالت له أنت بلغ دين الله وتجارتي تقوم بي وبك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله حتى أتى حصار بني هاشم، امرأة ثرية عاشت في عز وشرف ومال وجاء وحسب ونسب، وهي الطاهرة وهي التي كان الرجال يقصدونها، ومع هذا تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق أن تكون معه في حصار بني هاشم، ذاكم الحصار الظالم الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وكان الواحد يبحث عن شربة الماء فلا يجدها ويبحث عن الطعام فلا يجده، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب. ما الذي جعل خديجة أو ما الذي نالته خديجة رضي الله عنها من ثباتها وصبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتابعه بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. كنا نتحدث عن الصحابية الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذكرنا مآثرها العظيمة ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام محنته وفي أيام شدته، ومع هذا كله أيضا هي أول امرأة بل أول من على وجه الأرض يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم للمرأة وقدر كبير لها. ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، آمنت به وأطاعته. لما توفيت رضي الله عنها سمي ذلك العام بعام إيش؟ حزن. عام الحزن. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه أبو طالب الذي كان يحميه في الظاهر، وفقد خديجة بنت خويلد التي كانت تحميه في منزلها بتلك الكلمات الطيبة العذبة المباركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل هذه المرأة حتى بعد وفاتها واستمر، وهذا هو الحب الخالد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة تعاهد صاحبات خديجة رضي الله عنها وصديقاتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني كثيرا على خديجة، فتقول عائشة رضي الله عنها وقد غارت يا رسول الله ما تريد من امرأة سفعاء الخدين قد أكل عليها الدهر وشرب، قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. قال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطاني الله مالها وحرمني مال غيرها، وأعطاني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذه المرأة منزلتها وقدرها، بل إن من فضل الله عز وجل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر خديجة تحضر له الطعام، فبينما هي قد أقبلت قال يا خديجة أبشري، فإن الله يقرئك السلام. الآن لو قيل الملك فلان أو الرئيس فلان يقرئك السلام، كيف الفرح يكون؟ الله يقرئك السلام. قالت الله السلام ومنه السلام. ثم قال ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي تمشي في الأرض لكن الله عز وجل بشرها ببيت في جنات النعيم. أنا أعتقد أن المرأة لها دور كبير وتستطيع أن تقدم أشياء وإنجازات عظيمة. أعظم رجل في تاريخنا بل في تاريخ الإنسانية جميعا وتاريخ البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نتحدث عن دور خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعوته وفي إنجازاتها العظيمة التي قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة بالإمكان أن تكون عالمة، بالإمكان أن تكون مربية، بل إنه يا أخي لا يوجد عالما من العلماء إلا وتجد أن وراءه أمة عظيمة ربته تربية صالحة. وسيأتي بإذن الله نماذج من أولئك النسوة اللاتي ربين أولادهن تربية سليمة صحيحة، فكانوا فيما بعد علماء من علماء هذه الأمة ومن فقهائها وخطبائها وقادتها. إذا المرأة بالإمكان أن تكون شيئا، وكون يعني المرأة يكون دورها في المنزل في تربية أبنائها لا يمنع أن يكون لها دور في الخارج. صحيح. أليس وسيأتي معنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أليست هي من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن لها الدور العظيم؟ ألم تكن هذه المرأة الصالحة الطيبة الخيرة لها أثر كبير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت هذه المرأة ألف السيوطي كتابا أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. يعني عائشة رضي الله عنها استدركت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم. فكذلك هنا خديجة بنت خويلد لها المكانة العظمى ولها المنزلة الكبيرة، وهذا الذي نريده من النساء. نريد من أخواتنا أن يحرصن على دينهن وأن يعلموا أن الدين والحجاب والعفاف هو أعظم مقوم من مقومات الفاعلية والعمل في هذه الحياة. كيف ترون دور المرأة؟ هل الآن في الواقع لها دور حقيقي وفاعل أم أنها تعيش على هامش الحياة؟ طبعا المرأة ركيزة، أولا هي ركيزة من ركائز الحياة. فضل. مثل الرجل ولها حقوق شرعت في الكتاب والسنة. ولكن يعني هناك فئة تسلبها حقوقها، يعني ولا هي حقوق شرعت في الكتاب والسنة. لماذا يسلبون هذه الحقوق؟ جهل يمكن في الدين أو طيب. في المقابل مهند في أناس أيضا يريدون أن يصوروا للمرأة أنك ما تستطيعين أن تنجزي إلا إذا تحررتي. لا، كفكرة غلط. طيب مو شرط في مرأة ما هي متحررة بس بتنجز أكثر مما ينجز الشخص وفاعلة في المجتمع. مو شرط إنه التحرر سبب وجيه للإنجاز. أو ثغرة إنه يدخل للمرأة إنها تتحرر عشان تنجز. طيب فنظرة المجتمع لها كامرأة هذه نظرة غلط، نظرة دونية بالنسبة لها وبالنسبة للرجل. طيب بالعكس المرأة فاعلة، ذكرت في قول الله تعالى وقرن في بيوتكن. طيب ممكن انها تكون المرأة فعالة جدا بنسبة 99%. انا في وجهة نظري انها في المنزل. كيف؟ هي من تحمل، هي من تربي، هي من تلد. وزارة البيت هي وزارة البيت. وفعلا أنت ذكرت كلمة أن وراء كل، أو أيضا ذكرت في الاستطلاع أن وراء كل امرأة عظيمة رجل، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. فعلا يعني الرجل إذا وجد من يسانده ويعينه. لكن أيضا نحن لا نقصر دور المرأة على هذا الجانب، لها أدوار متعددة وجوانب مختلفة. المهم أن تؤدي دورها في الحياة مع حفاظها على دينها والتزامها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قلت يا شيخ أنه المرأة البعض يقول بأن المرأة لا تنجز إلا عندما تتحرر، قد يكون هناك دافع شيطاني خلف هذه الفكرة، يعني أنها لا تنجز إلا إذا تحررت. صحيح، بإمكانها أن تنجز بدون أن تتحرك. وهذا هو الإنجاز، هذا هو الإنجاز الحقيقي. يعني المرأة التي يكون إنجازها في الحياة مبنيا على عقلها وعلى فكرها وعلى بصيرتها وعلى معرفتها هو الإنجاز الحقيقي، وليس فقط الإنجاز الذي يكون على الجمال وتفاصيل الجسد ونحو ذلك. حينما تستطيع أن تقنع الآخرين بفكرك وبعلمك وبقدرتك على إقناع الآخرين، هنا يكون الإنجاز الحقيقي. محمد، المرأة دائما لما يكون لديها صفات ناجحة تقدر أنها تعمل شيء تكون في المجتمع. السيدة خديجة رضي الله عنها بذكائها، هي كانت تاجرة وذكية، فعرفت تختار الشخص اللي تأتمنه على مالها أنه يروح يتاجر فيه وأنه يروح يعمل فيه. حتى من كثر ثقتها في النبي لما جاء يقول لها يحكي لها خبر الوحي صدقته على طول، لأنها تعرف أخلاقها، لأنها تعرف أخلاق، اختارت الشخص المناسب. صحيح. حتى في أحد المؤرخين بيتكلم عن سيدة خديجة بيقول أنه ثقتها في الرجل الذي اختارت وحبته له النبي صلى الله عليه وسلم كان ركيزة أساسية في العقيدة الإسلامية اللي دحين يدين فيها ملايين الناس في أنحاء العالم. صحيح. في هذه الفترة، فالثقة من المرأة إن أو اختيار المرأة يعني في تفكيرها إنها تختار الشيء اللي بيناسبها وإنه تقدر تمشي فيه، ما يحتاج إنه مثلاً أنا أنزع إنها تنزع حجابها علشان إنها تكون مثلاً كويسة وإنها تنجز شيء أو إنها تكون حاجة في المجتمع. هذا مجرد يعني الغرب يبغون ننسى هويتنا الإسلامية، بينما بالعكس الإسلام هو يعتبر ركيزة أساسية لنا أن نفعل شيء في هذا الحياة. فعلا أنا يعني ليت والله أخواتنا يعني يستوعبون هذا الأمر، يعني أن يكون دينها وعفافها وحجابها هو الطريق الذي منه تنطلق إلى الإنجاز والإبداع. وما أجمل أن تكون المرأة جميلة في دينها وجميلة بعقلها وبفكرها قبل أن تكون جميلة في مظهرها. نايم، ممكن يعني بحجابها المرأة تسوق زي بقية البلدان، يعني طيب. مو عيب، شيء بلاكس مرة كويس. طيب لا، لكن احنا نتكلم عن أمر يعني أهم اللي هو قضية أنها تكون فاعلة ومنجزة ومبدعة. يعني أتمنى فعلا أن نستطيع أن نوصل هذا المعنى. كثير من يعني أنا أذكر لكم مثال، قبل يومين كنت أقرأ كتاب عن العالمات في تاريخ الإسلام الذين كان لهم عناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم شيئا، الآن في رواة الأحاديث تجدون أحيانا الراوي فلان كذاب، فهذا الحديث ما يقبل، الراوي فلان وضاع حديثه موضوع، فلا يوجد امرأة وضعت وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. وهذه منزلة، ويعني ولعل خوف المرأة من الله سبحانه. لا يوجد في تاريخنا أن امرأة واحدة كتب اسمها أنها كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم من رواة الأحاديث أنها كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث. هذه يعني منزلة كبيرة للمرأة. كنت أقرأ، وأنا أسألكم الآن لو أقول لكم الشيخ فلان بن فلان الفلاني عنده محاضرة غدا، ما في مشكلة صح؟ طيب لو قلت لكم الشيخة فلانة ستلقي محاضرة في المكان الفلاني، الشيخة فلانة أول ما تسمع الاسم تضحك صح؟ ابتسامة صغيرة. ابتسامة صغيرة. ليه؟ ما تعودنا عليها. بالضبط. غابت عنا. لماذا غابت؟ لأنه المرأة نفسها. لا، لأن يعني. انحبط دورها يعني أو تقيدت في أماكن معينة. وسط عادات وتقاليد. هذا أمر غريب. أول عليها. يعني الكتاب ذكر أكثر من 200 امرأة كان اسمها الشيخة فلانة. ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كان عنده تلميذة اسمها فاطمة، يقول إذا جاءتني الشيخة فاطمة، وكانت فاطمة تحفظ المغني لابن قدامة، المغني 13 مجلد فيه كل أنواع الخلاف، يقول العز بن عبد السلام لم تطب لي الفتية حتى قرأت كتاب المغني، كانت تحفظه عن ظهر قلب. فكانت إذا ذهبت إلى الدرس شيخ الإسلام ابن تيمية يحضر، لأنه يعرف قدرتها العلمية وطاقتها في الفهم والاستيعاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلاف. فللأسف أننا أصبحنا تغيب عنا كثير من هذه المعاني. أنا أرجو أن أخواتنا من خلال هذا البرنامج أن ينفضنا غبار الكسل وبعض الأشياء التي تثبطهن عن عدم الإقدام في هذه الحياة. المرأة التي تسمعني، كل النساء التي يسمعنني الآن بإمكانهن أن يكون مؤثرات وقادرات على العطاء، بإمكانهن أن يكون شيخات وعالمات وراويات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون طبيبات، وأن يكون في جميع المجالات والتخصصات التي تناسب طاقتهن وقدرتهن التي خلقها الله عز وجل من أجلها. تستطيع أن تكون فاعلة، إذا لم تستطيع أن تكوني فاعلة في شيء كوني فاعلة في تربية أبنائك، كوني فاعلة في العلم الذي تأخذينه أن تبلغينه للناس. وأعظم ما يكون الإبداع في الحياة والفاعلية للمرأة المسلمة أن تكون متمسكة بدينها، محافظة على حجابها، ومن هنا تنطلق بفكرها وثقافتها وقلمها وعلمها إلى الناس جميعا لتقدم النموذج الحسن. فأرجو أن يكون أخواتنا بالفعل قادرات على الفاعلية في هذه الحياة، ونتمنى من اللاتي لديهن تجارب في الفاعلية ولديهن رصد في هذه الوقائع التي مرت، سواء تجربة خاصة أو تجربة لامرأة أخرى تعرفينها أنها أصبحت فاعلة في المجتمع وهي محافظة على دينها، أن تزودوننا بها من خلال البريد الإلكتروني. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونكرر أننا قادرين على أن نكون فاعلين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.